بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالقطب الأول بالمسألة الأولى، ما هي؟ ولا مدفونة. الكلام في المسائل التي اختل فيها شرط الملك، فكان من الواجب إلحاقها مواضع التي اختل فيها شرط الملك، فكان من الواجب إلحاقها إما بما فيه الملك وإما بما سقط منه هذا الشرط. ومن جملة هذه المواضع العين المدفونة. تقدم أن هذا الموضع تتزاحم فيه جملة من المناطات، فهو من جهة يشبه المال الأصلي الذي تم ملكه، ومن وجه يشبه ماذا؟ اللقطة، ومن وجه يشبه الفائدة، هذا قلناه البارحة أليس كذلك؟ وهذه الوجوه يجب أن تحفظ وإلا سنضيع الوقت فقط. هذا الآن فيه هذه الجهات، إذا نظرت إليه من وجه فهو ملك تام حاصل لهذا الشخص، وإذا نظرت فيه من وجه فإنه يشبه اللقطة، ومن وجه آخر يشبه الفائدة. فكان من الواجب أن يحقق المناط في هذا الموضع، فهل يقال بأنه جار فيه الملك التام وبذلك يزكى لكل سنة بناء على أن الزمان قد كشف أن هذا هو الحق وأن هذا هو الذي ثبت في واقع الأمر؟ وتوجيه ذلك بين، فإن هذا الذي يقول بهذا القول يقول إن هذا المال المدفون ضل عنه صاحبه فاعتقد ضياعه فتوقف وجوب الزكاة لأجل ذلك، لكن قد كشف الزمان على أن هذا المال كان في ملكه، وعليه فإنه يقرر فيه وجوب الزكاة في كل سنة هكذا. ويمكن للآخر أن يقول إن هذا المال قد خرج عن الملك لأنه ضل عنه صاحبه، وخروجه عن ملكه أمر محسوس محقق، إذ لا يستطيع أن يتصرف فيه وهو تحت الأرض وهو لا يعلم محله، جاهل محله، إذن فهو غير مالك له. وما دام هو غير مالك له، الوصف الذي مضى في السنة الأولى هو هذا، الوصف الذي هو عليه في السنة الثانية هو هذا، الوصف الذي على في السنة التي وجده فيها هي التي تعتبر فيزكى لسنة واحدة، لا يملكه لا يتصرف فيه، السنة كلها مضت على هذا الحال، السنة الثانية مضت على هذا الحال، إذن فهو غير مالك، وعليه فإنه لا زكاة عليه. ومن نظر إلى أنه مال خارج عن الملك ثم رجع فإنه ينزله منزلة الفائدة التي تجددت، فيقول بأنه استأنف به الحول فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. هذه توجيهات لهذه المناطات التي اعتمدها من تكلم في هذا المقام، وهي قائمة بمحل النظر. لكن في واقع الأمر أن هذه المناطق وإن كانت موجهة فقها فهي متفاوتة في الرتبة والمناسبة للحكم، وذلك أنه يوجد ما ينصر القول الذي قال بأنه يزكي لكل سنة وهو الاستصحاب. قد كشف الزمان على أن الحكم ثابت في محله، إذن فليستصحب هذا الحكم لعدم وجود الرافع الحقيقي، لأن هذا الرافع كان وهميا، هذا الرافع كان وهمي، هذا الدفن ظننا بأنه قد ضل به المال وضع، فلا يمكن أن يلتفت إليه. ويعتضد قول من قال بأنه يزكى لسنة أن الملك الناقص قد حصل في السنوات الماضية والوصف قائم طول السنة، كالذي مرض وقت صلاة الظهر فإنه يتيمم ويصلي، ثم لحقه الوقت نفس الحال في الصلاة الموالية فتيمم وصلى، فهذا الآن حكمه هو هذا. فإذا جاء وقت المغرب وصحى فات ذاك الحكم الأول، لأن الحال الذي قام به هو المحكم فأسند إليه الحكم فحكم فيه بما سبق. هذا وجه قوي أيضا، لأن الوصف إذا كان عارضا يحكم، فإذا عرض غيره استنف حكم جديد، وهذا جار في فروع كثيرة. وعلى هذا مضى المالكية وسهروه في هذا الفرع، أن الوصف إذا استغرق الزمان الذي يكون فيه الوجوب فهو المحكم، ثم استغرق الزمان الذي يليه فهو المحكم، فإذا جاء الزمان الثالث أو الرابع على وجه آخر فتبدل ما كان من قبل حكم هذا وترك ما كان محكما من قبل. هذا يمضي في فروع شتى، والشريعة قد قامت عليه، وذو الرغبة في البحث عن النظائر سيزيد الكثير من ذلك. وعلى هذا قرروا أن المدفونة إذا ضل عنها صاحبها يزكيها متى وجدها لعام واحد، أكيها لعام واحد فقط هكذا، وهو الظاهر. وعلى الرغبة في النظر الفقهي أن يتهدب بمراعاة المناطات قوية في مواضعها حتى تبقى باهتة، إذا وصل إليها ضعف نظره إليها. هذه السنة مضت كلها والمال مفقود لا يملكه صاحبه، سنة كاملة يعني وقت الوجوب مضى، حل الحول والمال مفقود. هذا الوصف معتبر، هذا الوصف مؤثر في الفرائض وفي العبادات وفي المعاملات، لذلك فهذه السنة سنحكم فيها هذا الفقد وهذا العجز عن التصرف، فنقول هذه السنة مضات وهذا الشخص هذا هو حاله نلغيها. السنة الثانية نلغيها، السنة الثالثة تبت بأنه قد تغير حاله فقضي عليه بزكاة واحدة هكذا. إذن فمسار النظر الفقهي هنا الآن بين، والذي رجعه المالكة هنا قوي، وهو أن الوصف لما استغرق السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة ولم يكن هذا قد بدأ لهذا الشخص إلا في السنة الرابعة، فلا بد أن نحكم الوصف الذي قام به في السنة الأولى والثانية والثالثة كما نفعل في سائر الأحكام الفقهية في العبادات وغيرها. هذا وجه هذه المسألة فقط ركز على الوصف وانظر إلى مرتبته وانظر إلى مواضع العمل به في الشرع، فإنه سيكون حينئذ مؤثرا في النظر وقريبا من الأذهان. هذا ما يتعلق بالمدفونة. الفرع الثاني ولا ضائعة. الضائعة هذه ليست مدفونة، وعلى كل حال سبق أن ذكرنا بأن المدفونة فيها تفصيل سابق باعتبار كون المكان الذي دفنت فيه يحاط به أو لا يحاط به. ما معنى يحاط به؟ هل يمكن أن يقع هذا في الصحراء؟ لا يمكن. لما لا يمكن؟ لماذا ما يمكن في الصحراء؟ إذا كان قد دفنا بجانب شجرة مثلا بنحو 10 أمتار، قال بجانب هذه الشجرة دفنته في الصحراء، بجانب هذا الجبل، الجبل غينتقل، يمكن أن يختلط عليه. يمكن أن يختلط عليه. يختلط عليه الشجرة، تختلط صحاب الشجرة كان في هذه الصحراء. أنا عندي سكن هذا الصحراء في الشجرة واحدة. أنت كتهضر على الأمازون، أنا كان أهضر لك على بلاصة في شجرة معينة يعرفها. هذا معنى التحديد. ولا جبل معروف، معروف جلس عنده ودفن عنده المعركة تسمى محيط، هذا يحاط به، حاط بالمكان، يمكن أن يحاط به. خلاصة الكلام أنه قد تقدم شيء من التفصيل وبينا وجه ذلك، ثم التفتنا إلى قول ابن الحبيب الذي خالف هذا الأمر، فأشرنا إلى أنه ربما يكون مستنده في ذلك هو إمكان الفقد، إمكان الفقد في هذا المكان، لأنه يكون محلا مظنة لأن يأخذه الناس، بما هذه مظنة معتبرة عنده هو، وإن كان هذا القول ضعيفا كما سلف ذكر ذلك. الضائعة هي هذه التي سقطت، ضاعت منك بينما كنت تمشي في السوق، سقطت منك عين، وعيننا فيها نصاب، نصاب لكلامنا هنا في العين التي فيها النصاب، سقطت مدة وأنت تبحث عنها ولم تجدها، ثم بعد ذلك وجدتها. هذه الضائعة غير صورناها في السقوط، ويمكن أن تكون وضعتها في مكان خفي فنسيتها. ليس من شرط الضياع السقوط، الضياع قد يكون بالسقوط وقد يكون بغير ذلك. يمكن مثلا وضعتها في مكان فنسيتها، ماشي مدفونة، وضعتها مثلا في جبتين أو في كذا فنسيتها، بحثت في جميع مظنتها ولم تجدها. وبينما كنت تبحث ذات يوم في شيء فتحت عكة فوجدتها في داخلها، أو صندوقا، يقع هذا. وكان في قهون ذات مرة قد دعت منه بعض الفلوس، بعض النقود، فقال بأنه ضاعت مني، وربما أخذها فلان وأخذها فلان، لا فلان مات فلان. وبينما كان يوما في السيف قد استلقى على قفاه، نظر إلى الخشب فرآها، وهو الذي وضعها فوق خشبة، كان قد جمعها ووضعها فوق هذه الثقبة فوق خشبة، فقام وجذبها، ضيعها. على كل حال هذه ليس فيها ذكاء، لأن فقه لا يملك ما يصل إلى النصاب عادة، اللهم إذا كان. خلاصة الكلام أن الضياع لا يتصور في السقوط فقط، المهم أنه قد تكون سقطات، قد تكون وضعها في مكان ما، هكذا. خلاصة القول أن هذه أيضا متى وجدها زكاها لسنة، لما سبق تقريره من أن هذا يجرى فيه الوصف الذي قام به في السنوات الماضية، لا يملكها. وين هي يملكها؟ هذاك الحكم الذي كان هذا ليعتد به، أنه ليس مكملا وليس تاما، نحن كنهضروا على تمام الملك وليس على الملك. لو قال الشرع الملك سيزكى لكل سنة، ولكن صرح بشرط التمام فقال بتمام الملك، كان هذا مؤثرا، التمام الملك مؤثر. إذن فيزرع عليها ما سبق، لكن هذا إن لم يلتقطها ملتقط، فإن التقطها ملتقط وأخذها فإنه ينظر إلى نيته، فإن كانت نيته أنه يملكها وخلاص نوى أن يتصرف فيها فزكاتها على الملتقط، انتقلت إليه بالنية لأنه صار مالكا لها. قد يقول قائل ولما؟ لأن اللقطة إذا مضت عليها مدة من الزمان بعد التعريف تنتقل ملكيتها إلى الملتقط شرعا، أن الشرع أباحها له أن يتصرف فيها، فإن جاء ربها فإنه يغرمها، وإن لم يأتي مضى الأمر على هذا الحال. إذن ففيه رائحة الملك في اللقطة بعد ما يستنفذ الملتقط زمن البيان والتعريف. إذن فقرر الشرع أنه إذا نوى أن يملكها عليه الزكاة، تفرض عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة، وتسقط عن من ضاعت منه. ووجه ذلك بين، فإنه لو التقطها فإنه مثلا غصبت وكذا وكذا إنما تسقط الزكاة عمن غصبت منه للوصف الذي ذكرناه، وهو عدم القدرة على التصرف وعدم تمام الملك. ولكن لو زكاها الغاصب لا بد أن يزكيها كذلك صاحب المغصوب منه، هكذا إذا أخذها، ولا يسقط عنه زكاة المغتصب هذه السنة الأخيرة، لأن ملكية الغاصب هنا لا ليست شرعية، لا سبيل إلى إثباتها وصفا شرعيا. ذاك الملتقط نعم، لكن الغاصب لم يعطي له الشرع أن ينتقل إليه الملك على كل حال، ولذلك اعتبروا أن هذه السنة وإن أداها وإن أدى الغاصب فيه الزكاة لا عبرة به، لأن الملكية الشرعية ليست له، وإنما ألزم بالأداء فقط لنوع من التعذيب ونوع من لأنه جنى على نفسه. وعلى كل فهذا هل يرد الربح الغاصب؟ نعم يرد الربح الذي أخذه من المغصوب. وإذا رد الربح هل يؤدي صاحب العين هل يؤدي صاحب هذه العين الزكاة عن السنوات التي مضت أم لا؟ لا يؤدي عن العام إلى آخر. إذا رد مثلا أخذ منه مليون واستثمره ثم رد إليه جوج المليون كم يزكي على أي سنة يزكي؟ الأخيرة ولا السنوات الماضية؟ الأخيرة. قال ولو ردها وربحها، أليس كذلك؟ ألم يكن هذا النص عندكم؟ أش قال؟ ولو رد الغاصب ربحها معها. هذه مبالغة، هذه مبالغة في أنه لو رد ربحها لا يزكيها إلا سنة واحدة على الوجه الذي تقدم، لأن الغاصب كان يزكي. وفي تفصيل كان هذا مما يزكيها وإنما يمكن يزكيها زكاها، هذه مسألة النقل، والنقل معروف حكمه قد سبق ذكرناه مرارا، أن الوصف إذا تعذر تنزل المحل فيه فأقرب وصفين ثم أقرب وصفين، هذه مسألة سمعه. الفرع الثالث ولا مدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان. نعم كذلك أيضا لا تكرر الزكاة التي دفعت لعاملين، عامين أعطيته قصة من المال على أن يتجر فيه والربح له بلا ضمان، لأنه إذا كان مع الضمان فإنه يخرج العقد حينئذ من القرض إلى القرض، وسوف تكون في أحكام القرض، والخروج من الباب إلى الباب يجب أن يتفتن ذو النظر الفقهي فيه إلى أنه سوف تتغير الأحكام والقواعد، الخروج من باب في المعاملة إلى باب ليس معنى الخروج فقط نقلت المعاملة إلى المعاملة وينتهي الأمر، رأي نقلت المعاملة إلى معاملة أخرى أو جاءت معاملة محل معاملة أخرى قد يكون هذا الفعل فاسدا أو قد يكون هذا الفعل يريد شروطا جديدة أو قد يحرم في هذه المعاملة ويصح في هذه المعاملة، لأن فقه الأبواب يختلف باختلاف ما وضعه الشرع فيها من أحكام. أبواب المعاملات تختلف، فلا يمكن أن تنزل القواعد التي في هذا الباب بدون تغيير، بدون مراعاة الفروق، بدون مراعاة الشروط، هكذا. إذا انتقل إلى القرض انتقل واحد موضوع آخر له ضوابطه الشرعية وله قيوده وله أمور. البيوع مثلا قد تجد فيها خفة، فإذا دخلت إلى القرض اشتدت الأمور، تكون الشدة. إذا خرجت مثلا من باب إلى باب الصرف تجد الشدة، تخلي جملة من الأشياء التي كنت تقبلها في الباب الذي قبله، وهكذا. وهذا تنبيه فقط. إذا قال لهذا العامل خذ هذا المال واتجر به والربح لك ولا ضمان عليك، هذا ولا ضمان عليك هو الذي جعل هذه المعاملة من باب القراض. ولو قال له عليك الضمان سينتقل حينئذ الحكم إلى القرض. إذا قال له ذلك ودفع إليه ذلك المال وكان هذا العامل يتجير ويربح ويتجير ويربح إلى آخره، فإنه ينظر إلى حاله. فإن كان هذا إن كان صاحب هذا المال مديرا له تجارة وهو تاجر يدير في الأسواق الملايين، فهذا يزكي كل سنة هذا الذي بيده هذا العامل، لأن ماله واحد، هذا الذي بيد العامل يحسب مع هذا الذي يرز يلحق به. أن المال إذا كان عندك مال فإنه ربما أثر في مال لا زكاة فيه، كان شي مال ما فيه زكاة، لكن إذا كنت صاحب إدارة ذاك المال الذي عندك يلحق به ذاك، باعتبار أن هذا من باب الإلحاق بالغالب. وأما إن لم يكن مديرا بل هو غير إنسان عادي ما عنده لا تجارة لا ولوما، هذا يزكي إذا قبض هذا الذي دفعه لهذا العامل. وهل يزكي هذا العامل؟ ينظر، إن كان عنده ما ينوبه يزكي، عنده عقارات، عنده ديور، عنده فلوس، يزكي، ولا بد أن يزكي، هذا هو حاله، لا بد أن يزكي. أما إن لم يكن له ما ينوبه فلا زكاة عليه، أنه بمثابة الدين الذي ليس له مقابل، والدين الذي ليس له مقابل عندك لا يزكى. هذا ما تقرر في هذه المسألة، وأنت خبير بأن دائما تنشف الوصف الذي قام بالشخص، فإن كان هذا الوصف قد عرض فيه إسقاط الزكاة فإننا نعمل ذلك، أننا ملزمون بهذا الأمر بالنص، أن ما نصبه الشرع سببا أو شرطا أو مقدارا أو حكما أو فعلا يجب أن تقصر الأحكام عليه، وأضداده يجب فيها الضد، ويجب فيها الضد وينزل ذلك الضد منزلة الفعل في الشرع. فالذي يريد مثلا أن يزيد سببا من الأسباب في الشرع، وهذا سبب، الأصل هو أن يحرم هذا السبب، هل واجب ما جعله الشرع واجبا وما جعله غيره محرما، وما جعله غيره يكون محرما، تحكم في الضد، وهذا هو محل البدعة، أن البدعة هو إنشاء شيء يناقض ما ثبت بالشرع، لأن الشرع لا يوجد فيه إلا الثابت وناقضه، هكذا. أما تمديد العلل وتمديد الحكم وتمديد الألفاظ وتمديد الإطلاق فهذا متعلق بالدلالات وبالمعاني، هذا ما فيش ما كيكونش فيها البدع، هذا لا يدخلها البدع، يدخلها النظر الفقهي فقط والاجتهاد. ولكن لما اختلط على الناس الأمر بين الإثبات والمنع، في بعض الحالات الإثبات يظنون أن في المنع فيقع الخلط بينما يجري فيه التبديع وما لا يجري فيه. خلاصة الكلام أنه يلزم الفقيه الآن في هذه الحالة أن ينزل تمام الملك، واجب عليه، وأن يمنع هذا الحكم حيث لا يتم الملك، لأن هذا استدراك على الشرع وزيادة فيه، وهذا لا يجوز. ها؟ لا، الدين لا يعتبر فيه القرض، لا تعتبر فيه الإدارة والاحتكار. زكاة القرض لا يعتبر فيه الاحتكار والإدارة، قاعدة فقهية مشهورة. زكاة القرض يزكي حيث يأخذه صاحبه، صاحب الدين يأخذه، ولا ينظر فيه إلى كونه مديرا أو محتكرا، قاعدة فقهية مشهورة. نعم، هذا تعليل آخر، هذا تعليل آخر. هما كانوا ينظرون إلى الحكمة، هنا حكمة، ينظرون إلى سببي إلى سببي إسقاط الزكاة فيها، هذا حكمة. ولكن هذا ليس مطلقا، هذا ليس على وجه الإطلاق، هذه حكمة. نعم، ذكرناها البارح وقلنا بأنه مما يعلل به، صرنا لذلك فيما سبق. نعم، نعم، المكان المحاط هو المكان الذي يمكن أن تقدر مقداره، هذا معنى يحاط به. مثلا يمكن أن يقول هذه المنطقة، هذا هو معنى أحاط به. والإحاطة هنا كتكون إما بالحيطان جدران، تنشي دار فيها 200 متر و 100 متر كالهنادف أنته، هذه فيها إحاطة. يمكن أن تكون الإحاطة حتى في في في مكان في مكان خالي، تقول واش فهمتي عند هذاك البلاصه، يقول لا هذيك البلاصه لا وفين فهمتي هنا هذا البلاصه بالضبط. بماذا عرفته؟ عرفته بهذا الجبل، عرفته بهذه الشجره، بعلامه تدل على انه قد يصل فيه الى الاحاطه. المهم المحاط هو يكون قادرا على ان يعلم مقداره، هو المقصود بالاحاطه. ها؟ شنو دي انا تجري؟ القرض هو القرض ماشي معاملة ربحية، هو الأصل في أنه إحسان وله فقهه الذي يخصه. ما الذي يزكي كل عام؟ المدير يزكي القراض، ما القراض؟ لأنه معاملة ربحية، هي معاملة في أصلها ربحية. المال الذي يأخذه العامل فيه جزء من مال صاحب القراض، وإنما تركه له تبرعا. ولذلك هذه المعاملة ماشي إحسان، ماشي قربة، ولذلك خصصه بهذا الفقه. القرض لا، قرض له فقهه الذي يخصه، قد أشرنا لذلك. فهم ما أشى بينهما تسويا. أنا السؤال ما فهمتوش مزيان، ولكن إذا فهمته هذا هو اللي بين لي. أما لماذا لم يجعل القرض ذاك القراض فالأمر واضح، القرض له فقه الذي يخصه وهو إحسان، وصاحبه لا يجبر على آدائه إذا عجز عنه، وإنما يكون فيه نظرة إلى ميسورة. القراض ليس كذلك، إذا كان هذا يضمنه كان قد قام به فإنه حينئذ لا بد أن يؤديه. مسألة إذا كان قد أهمل حفظه. هذا الآن فرع آخر، بعد فرع آخر نحن نتحدث عن شخصين ضاعت منه هذه الأموال، أما إذا انقطع رجاؤه ويستقبل فهذا فقط وصف زائد على المسألة التي ترجع أن يجعلها فائدة. أنا ما كيهمناش ماذا قالوا، ما قيمة ما قالوا وعلى ماذا ما قالوا، نحن هنا كنقلبوا على المعالم الفقهية التي نهتدي بها إلى تحريك الأذهان لمعرفة مأخذ الحكم، لأن احنا عندنا واحد الكلمة ارتبطنا بها هنا وكنعرفوا متى بقينا فيها ومتى انتقلنا عنها. هذاك الوسط يقول لك هو ناقل عن تمام الملك، الشيء اللي بغى يقول وأن هذا شيء جديد، لكن هل هذا صحيح؟ هذا محل فقه ونظر. هذا ثمن ما وجه كون يعتبر الحال، ما الدليل على؟ وهل صرح هو بهذا ابن حبيب؟ صرح ابن حبيب بهذا؟ أين؟ زين؟ هذه صورة أخرى، ولكن هو ذكر ثم العكس في المحيط، هو ما كينقص الرجاء ولا غير الرجاء، كينقص وقال هو كينقص المحيط. دابا الدسوقي عندما أورد الصورة أورد مقابلها، احنا نتحدث عما سبق في في في الشرح، فيه أنه قال بأن هو قال هو في المحيط يزكيها مرة وفي غير المحيط يزكيها لكل سنة، هذا معنى عكسه، ما عندوش علاقة بهذه المسألة، هذه مسألة أخرى. هذه قول آخر، يجب أن تعرف أنه قول آخر الذي في الدسوق. شنو هو؟ أن محمد بن موز، اسمع مزيان، أن محمد بن موز قال إن كانت في المكان الذي يحاط به يزكيها لكل سنة، وإن كان في المكان الذي لا يحاط به زكاها سنة واحدة، هكذا. وعكسه ابن حبيب، أشنو علاقة بالرجل بالرجل؟ وعكسه ابن حبيب، معنى أن ابن حبيب نقال إن كان بالمكان الذي يحاط به زكاها لسنة، وهذا اللي خصنا التعليل ديالو، وإن كانت في مكان اسم زكاة كل سنة، هذا الذي ذكره. أما كون ابن حبيب قال فإن قطع رجاؤه فهذا فرع آخر، ما عندوش علاقة بهذا الشيء، لأنه بإخص يقول وعكس ابن حبيب حيث قال إن قطع رجاؤه زكاها، وما ما ذكر ذلك الشيء، عكس معنى أنه جاء بتفصيل، هذا معنى عكس. نحن نتحدث عن المدفونة، ما ذكرناش ابن حبيب في غير المدفونة، لم نذكر ابن حبيب في غير المدفونة نهائيا، ولا ذكرنا مذهبه ولا عرجنا عليه ولا ذكرنا ولا عرفنا، نحن نتحدث فقط عن مذهب ابن حبيب في المدفونة. أما الضائع إن كان له فيه قول فهذا يخصه ولا علاقة لنا به. خلاصة الكلام أن هذا هو الحكم في هذه الأشياء التي يتردد حكمها بين ما ذكر. ثم قال قال رحمه الله تعالى ولا في عين المدفوعة انقراضا على أن الربح للعامل بلا ضمان عليه فيما تلف منها فيزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها، فإن كان على أن الربح لربها فهو قوله ومتجر فيها بأجر، وإن كان على أن الربح بينهما فهو قوله الآتي والقراض الحاضر إلى آخره، وإن كان على أن الضمان على العامل فالحكم كما في المصنف إلا أنه خرج عن القراض إلى القرض. إذن هذه صورة هذه المسألة. قدمنا مسألة ما إذا كان الربح لصاحب المال، هذا حكم سبقا فصلنا فيه الكلام ووجهنا ما فيه من الفروع. إذا كان بينهما فسيأتي الحديث عنه. إذا كان بالقرض فهو حينئذ يخرج إلى القرض ويكون من باب الدين. ثم قال قوله إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام، هكذا في السماع كما نقله الحطاب والمواق، وبه اعترض المصطفى الرماصي وغيره على المصنف فقال إن هذه المسألة مساوية لقوله أو متجر فيها بأجر، في أن المدير يزكي لكل عام دون غيره، فلا وجه لتفريق المصنف بينهما. انتهى. قال البناني قلت بينهما فرق، وذلك أن المدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان لا يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار، بل هي كالدين إن كان ربها مديرا زكاها العامل على حكم الإدارة مطلقا، وإن كان محتكرا زكاها لعام واحد على حكم الاحتكار مطلقا، بخلاف السابقة فيراعى فيها كل منهما كما يدل عليه كلام التوضيح. فإن احتكر العامل وأدار رب المال فإن تساويا أو كان ما بيد العامل أكثر فكل على حكمه، وإلا فالجميع للإدارة كما ياتي في قوله وإن اجتمع إدارة واحتكار إلى آخره، وإن احتكرا أو العامل فكالدين، وإنما روعي كل منهما لأن العامل في هذه الحالة وكيله فشراؤه كشرائه بنفسه. انتهى. وقد يقال إن الدين الذي يزكيه المدير كل عام هو دين التجري كما ياتي، وحيث كان الربح كله للعامل فهو كالقرض، وحينئذ فمقتضاه أنه لا يزكي إلا لعام بعد قبضه ولو كان مديرا كما هو ظاهر نص التوضيح، لكنه خلاف السماع الذي في المواق من أنه يزكيه لكل عام. فتأمل جملة من المسائل وبعضها تقدم وبعضها لم يتقدم. هذا المال الآن الذي بيد هذا العامل الذي قلنا بأن الربح له، قدمنا أن هذا ينظر فيه إلى صاحبه إن كان مديرا أو محتكرا، ثم ينظر حينئذ إلى العامل إن كان له ما ينوبه أو ليس له ما ينوبه، هذا تقدم ذكره. والفرق بين هذه وتلك أن هذه يراعى فيه حال العامل والمدير، وتلك لأنه ورد إشكال لماذا ذكر هذه المسألة أصلاً وهي داخلة في المسألة السابقة، وهي مسألة ما إذا كان الربح لصاحب المال، قال الحكم واحد فلما ذكرها، فأتى بهذه التفاصيل الشيخ مصطفى الرمزي وهي واضحة فلا نطيل بها. خلاصة الكلام أن الزكاة تكون على هذا الوجه الذي تقدم بيانه فلا نطيل بها. ثم قال قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في عين فقط ورثت وأقامت أعواما إن لم يعلم بها، أو بمعنى الواو أي ولم توقف، أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين إلا بعد حول يمضي بعد قسمها بين الورثة إن تعدلوا، أو بعد قبضها ولو بوكيله، فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم الوقف أو العلم، وهذا التفصيل ضعيف. والمعجم إذن لا زكاة في عين ورثت ولم تقسم وبقيت أعواما على هذا الحال، هذا ميراث ورث ولكن الورثة لم يأخذوا هذا المال فبقي على هذا الحال ومضت أعوام، فإنه لا تبدأ فيه الزكاة إلا يوم قبضه، فإذا قبضه الورثة فإنه يبدأ حينئذ زمان الزكاة ولو بقي 10 سنين، بمعنى أنهم لو قبضوه وقيل لهم إن هذا المال قد ورثتموه من سنوات وهو لم يزكى حقيقة لم يزكى. سيقول نحن لا يلزمنا شيء إلا ابتداء من يوم قبضه، وهذا حق، لكن هذا مشروط بشرطين. الشرط الأول أن لا يعلم رب هذا الإرث أو أربابه إن كانوا متعددين بأن هذا المال موجود، وأنه عند القاضي مثلا أو عند غيره، ولكنهم أهملوه أو لم يوقف عند أمين، فإن علموا به وتركوا قسمه وبقي على هذا الحال فإن الحمى حينئذ يختلف، وأن عليهم أن يبدأوا الزكاة من يوم علمهم، فيزكونه لماضي السنة ابتداء من يوم علمهم. فإن كان هذا المال قد ترك وبقي 10 سنين وعلموا بعد 5 سنين فإن تلك السنوات الخمس يجب عليهم أن يؤدوا زكاته، هذا إذا علموا، أو لم يعلموا ولكنه وقف عند أمين الذي ينزل منزلة الوكيل فيقول القاضي هذا المال أصحابه لم يحضروا ولم نراهم وما نظنهم أنهم قد علموا، فيؤخذ هذا المال ويوضع عند شخص أمين معروف بالأمانة وديعة. في هذه الحال يبدأ زمان الزكاة يوم الوقف عند الأمين. وجه ذلك واضح، لأن هذا الأمين الآن صار بمثابة الوصي على تلك الأموال، فكأنهم الآن قد أخذوها حكما لما انتقلت إلى هذا الذي وقفت عنده، نزل منزلة الوصي الذي يكون وصيا على من ليس مخاطبا بالأداء. هنا بحث في الشرح اختلف فيه البناني والشيخ أحمد الزرقاني، الزرقاني مصري وعبد الباقي الزرقاني مغربي، وكثير ما يختلطان في بعض المباحث لأنه يرمز إليهما في بعض الكتب بالزاي، مثلا بعض كتب الحواشي يكتبون لفظ الزاي فيظن الضان أن أحدهما الآخر فليفطن لذلك. الشيخ أحمد الزرقاني قال بأن أو في قوله أو لم توقف لا بد أن يجعل بمعنى واو العطف، وتبعه المصنف وتبعه الشارح فقال أو بمعنى الواو. وعلل الشيخ أحمد الزرقاني هذا التفسير، هو وجوب هذا التفسير وهذا الحمل، حمل أو هنا على الواو، بأننا لو لم نفعل ذلك سيكون التناقض بين مفهوم الشرط الأول ومنطوق الشرط الثاني، ويكون أيضا مفهوم الشرط الثاني مناقضا لمنطوق الشرط الأول، هكذا قال الشيخ أحمد. وذلك بأن قوله ما لم توقف إن لم يعلم بها ربها، فإن منطوقه ما هو منطوقها؟ إن لم يعلم فلا زكاة، وظاهره سواء وقفت أو لم توقف، هذا منطوق مفهومه. ما منطوق الثاني؟ إن لم توقف فلا زكاة فيها، ظاهره علم بها ربها أو لم يعلم، هذا هذا هذا منطوق مفهوم. شو المفهوم ديال الأول؟ أنه إذا علم بها زكيت. مفهوم ديال الأول إذا علم بها زكيت، وهو يناقض منطوق. ومفهوم الثاني إذا وقفت زكيت. انظروا إلى هذه العبارة وتأملوا، فيها تناقض وليس فيها تناقض. هذا قد يحالف الشيخ. إذا لم يعلم بها ربها، إذا لم يعلم بها ربها ذل لا تزكى، لا تزكى سواء هذا ظاهره، سواء هذا الظاهر، سواء وقفت أو لم توقف. هذا الظاهر، وظاهر قوله وقفت إذا وقفت. اسم الظاهر إذا وقفت، إذا لم توقف، إن لم توقف فلا زكاة، فلا زكاة فيها. سواء علم بها ربها زيد أم لا، أو لم يعلم. هكذا. ما مفهوم قوله إن لم يعلم بها ربها؟ إن علم بها زكيت، يناقض هذا. وما مفهوم قوله إن لم توقف يناقض هذا. هذا ما قاله الشيخ أحمد زروق، أحمد الزرقاني، الشيخ أحمد زروق توا، أحمد الزرقاني مع أحمد زروق. المهم إزاي تجمع بينهما. الشيخ أحمد الزرقاني هكذا قال، لكن البناني قال بأن هذا الحملة فيه نظر. إذ يمكن أن يقال وجه آخر، وهو اسم الوجه الذي أظهره البناني، وهو العطف بأو أحدهما. نفي أحدهما، وأن المراد نفي أحدهما وهو وجودهما، لأن العطف بأو يفيد أن المراد نفي أحدهما، فيصدق منطوقه بثلاث صور. نفي أحدهما وهو يصدق بثلاث صور، يصدق بثلاث صور. بثلاث صور شن هي؟ نفي العلم دون الإيقاف. الأولى شن هي؟ نفي العلم دون الإيقاف. نفي العلم زيد دون الإيقاف، دون الإيقاف. العكس وعكسه شن هو؟ نفي الإيقاف دون العلم. الرابع نفيهما معا. هذه ثلاثة الصور عنده مفهوم واحد، ما هو؟ له مفهوم واحد، ما هو؟ وجودهما معا. كذلك هذا ما قاله أحمد الزروق، هذا ما قاله البناني. المهم أن في تفسير هذا النص مسلكان، مسلك الشيخ أحمد زروق، أحمد الزرقاني، والشيخ البناني، ولكن ظاهر أن الشارح اختار طريقة الزرقاني وقرر عليها. وباختصار أن هذا المال إذا كان قد علم به ربه فإن الزكاة تبتدي يوم العلم، وإذا كان موقوفا فالزكاة تبتدي يوم الوقف، فإذا حال الحول على ذلك اليوم ففيه الزكاة، وإذا حال الحول على العلم ففيه الزكاة، فإن مضت سنوات والعلم ثابت زكي مدة حصول العلم لأهله، وإذا حصل الوقف فالأمر على نفس السنن بلا فرق. واضح؟ هذا ما قاله باختصار. قوله بمعنى الواو إنما لم تجعل أو على حالها، لأنها لو بقيت على معناها لزم عليه خلل، إذ منطوق الأول يخالف مفهوم الثاني، ومنطوق الثاني يخالف مفهوم الأول، إذ منطوق الشرط الأول أنه إذا لم يعلم بها فلا زكاة لما مضى وظاهره وقفت أم لا، ومنطوق الشرط الثاني أنها إذا لم توقف فلا زكاة لما مضى وظاهره علم بها أم لا، ومفهوم الأول أنه إذا علم بها زكيت لما مضى وقفت أم لا، ومفهوم الثاني أنها إذا وقفت زكيت علم بها أم لا. فمنطوق الأول يخالف مفهوم الثاني، ومنطوق الثاني علم بها دائما البلصة اللي فيها عدم عموم الشيء يجب أن يكون بين الفاعل، يعني علم بها ربها. أما علم بها معلومة لك، يعلمها القاضي وكيعلمها الناس وكيعرفها، علم بها نعم. ومنطوق الشرط الثاني أنها إذا لم توقف فلا زكاة لما مضى وظاهره علم بها أم لا، ومفهوم الأول أنه إذا علم بها زكيت لما مضى وقفت أم لا، ومفهوم الثاني أنها إذا وقفت زكيت علم بها أم لا. فمنطوق الأول يخالف مفهوم الثاني، ومنطوق الثاني يخالف مفهوم الأول، كذا ذكر الشيخ أحمد الزرقاني. قال البناني وفيه نظر، بل لا تخالف ولا تدافع في كلامه، لأن العطف بأو يفيد أن المراد نفي أحدهما، فيصدق منطوقه بثلاث صور: نفي العلم دون الإيقاف وعكسهما، ونفيهما معا، ومفهومه صورة واحدة وهي وجودهما. فدل كلامه على نفي الزكاة في صور المنطوق الثلاث وهو صحيح، ودل على وجوبها في صورة المفهوم وهو محل الاعتراض على المصنف، إذ هذا مخالف لمذهب المدونة، فإن مذهبها اعتبار القبض فقط انتهى. والحاصل أن كلام المدونة يقتضي أنه لا زكاة في تلك العين إلا إذا قبضت، فإذا قبضت استقبل بها حولا، ولا زكاة لما مضى من الأعوام ولو وقفت وعلم بها. ومفهوم المصنف يقتضي أنها إذا وقفت وعلم بها فإنها تزكى لماضي الأعوام، والمعول عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض فقط في الوجوب، ولا يعتبر القسم فيه ولو كان هناك شركاء، فمتى قبضوه واستقبلوا حولا ولو لم يقسموا كما يدل عليه قول المدونة. وكذلك الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه له، فليزكي ذلك لحول من يوم قبضه الوصي، وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمن في حجره، بل أقوى. نعم، إذا كان في الورثة صغار وكبار فقبض الوصي كلا قبض كما في المدونة. فقول علي الأجور إن اعتبار القسم إن كان شركاء هو المعتمد من المذهب فيه نظر، بل القبض كاف كما قاله مصطفى الرماسي وارتضاه البناني. نعم، إذن هذا ما قرره المصنف هنا، وهو أن الزكاة تبدأ يوم العلم ويوم الوقف، وهذا مخالف لما في المدونة. المدونة علقوا الزكاة بالقبض ولم يلتفتوا إلى هذين القيدين، وهذا القول الذي مشى عليه المصنف هنا ضعيف. فالمال الموروث لو بقي سنوات وهو لم يقسم لا زكاة فيه، سواء وقف أو لم يوقف، سواء علم به الورثة أو لم يعلموا، هذا هو الراجح خلافا لما ذكره المصنف. وأنت خبير الآن بأن المضار هنا على وجود الملك الذي هو العمدة في وجوب الزكاة، والعلم والإيقاف لا يحقق الملك، لذلك وقع الإعراض عن هذا الوجه، وقع التمسك هنا بالقبض أنه هو الذي يحقق الملك، فضعف هذا القول ورجح ما في المدونة. ثم قالوا ما هو هذا القبض الآن؟ القبض إذا كان بمعناه الحقيقي فلا إشكال فيه، هو أن كل واحد قد أخذ ما ينوبه من هذا الميراث وحازه إلى ملكه، هذا لا إشكال فيه. ويوجد ضروب أخرى من ما يمكن أن يسمى بالقبض فيه بحث، وهو أن يكون في الناس الذين سيقسمون هذا المال أناس كبار وصغار، الصغار قبضهم هنا قد يكون متعذرا لعدم الأهلية، فيضع الشارع لهم وصيا يتولى أمرهم. الراجح أن الوصي إذا أخذ هذا المال فإنه كأخذ أصحابه له، إنه هو في محلهم كما هو الراجح. هكذا إذن فالراجح هو أن الملك الذي هو متعلق الحكم لا يكون إلا بالقبض، وهذا ما نحى إليه من قول بهذا القول المشهور في المدونة. المهم هو أننا دائما في تحقيق المناط، مسارنا هنا في تحقيق المناط، وهو وجود الملك، تمام الملك، وبعض الصور التي يمكن أن تكون قريبة من تمام الملك، لأن البدل له حكم مبدل، وهذه القواعد الآن تساعد على أن نجعل الوصي بمنزلة صاحب المال، وأن نجعل الوكيل بمنزلة الموكيل إلى آخره، أن الشرع جعل ذلك في عقود الشرعية والمعاملات، فيصير هذا بمنزلة هذا في الأحكام الفقهية. إذن فهذا قد ننزله منزلة الملك إن حصل، هو حيازة الوصي له، هذا محل النظر والبحث، وقد سمعتم ما في ذلك. وهل يعتبر القسم؟ لا يعتبر القسم، بل القبض كافي، فإذا حصل القبض فهذا كافي. إذن مدار النظر هنا كما سبق أن ذكر، ما الذي يحقق الملكية الميراث؟ لا نزاع بأن الذي يحقق الملك هو أن تنتقل الأنصبة والحقوق إلى أهلها فيحوزونها، هذا لا إشكال فيه. لكن هل يمكن أن نعتبر بعض الصور من تمام الملك؟ هنا قال العلم والوقف إذا حصل فهذا يمكن أن يحقه بالملك، لكن هذا ضعيف، لأن الذي يحقق الملك هو قبض الشيء. وهل ينزل قبض الوصي منزلة صاحب؟ قال نعم، أن هذا مما جعله الشرع من باب البدلية والوكالة فيجوز، هذا ما قرره من جملة هذا الكلام. ومحل البحث هنا هو أن في الفقه كما هو معروف يوجد ما يعتبر حقيقة، وهذه الحقيقة في الأصل لا يضعها إلا الشارع. مثلا أن يكون الشارع هو الذي شرط تمام الملك في الزكاة، هذا الشرط لا يضعه إلا صاحب الشارع، هذا معروف. إذا حصل هذا قطعا ولا شك فيه فلا نزاع فيه، لكن تكون بعض الصور التي يرى بأنها مندرجة تحت هذا اللفظ، مثلا وقف مال الميراث، وقف مثلا علم الورثة بوجوده، هل يمكن أن يعتبر هذا بأنه ينزل منزلة هذا؟ سبق أن ذكرنا أن الماهية الفقهية ليست كالماهية العقلية، وأنها مرنة يمكن أن تدخل فيها بعض الصور التي تشبهها فتلحق بها، وهذا في الشرع كثير. هنا كاين الوقف وكاين العلم، هل يمكن أن نعتبر هذا الأمين الآن يده في يد صاحب هذا الملك بناء على أنه حل محله في الحفظ وأنه حصل له كما يفعل الوصي للمحظور عليهم أو للصبي، هل يمكن هذا؟ قال قوم نعم يمكن. الثاني، هل العلم هنا كاف في أن نقول بأنه انتقل إليهم الملك؟ بعضهم قال نعم، نعم العلم كاف. لماذا؟ لأنهم لما علموا بوجود هذا المال وتركوه ولم يقسموه كان هذا التأخير منهم، فلزم أن لا تسقط الزكاة التي هي حق في المال. لكن دقق قوم في هذين الوصفين فوجدا أنهما لا يحققان هذا الوصف الذي هو متعلق الحكم، فقالوا هذا كم لا معنى له، لا بد من القبر، لا بد من القبر. فمن كان صالحا للقبض قبض، ومن كان فاقد الأهلية فإن الوصية يقوم مقامه، هذا يحقق تماما. إذن خلاصة الكلام أن هنا تحقيق المناط، هل يحققه وقف الأمين؟ هل يحققه العلم أم لا؟ يقول بعض، ما الذي جرأكم أنتم على أنكم جعلتم هذا معتبرا في تحقيق مسألة معتبرة وهي تمام الملك؟ تمام الملك متصور في الأذان، شنو لاتكم أنتم هذا النوع من الحركة حتى صرتم تلحقون هذه الأشياء بحقائق في الظاهر أنها ليست منها؟ الذي دفع إلى مثل هذا هو أنه وجد في الشرع، وجد في الشرع أن بعض الأشياء يلحق بعضها ببعض إذا كان ذلك، إذا كان ذلك مدرجا فيها. مثلا هذه المسألة ديال الوقف، مثلا الأمين وقف، مثلا هذا يدخل، هل ينوب أو هل تنوب اليد عن غيرها في الأموال في الإسلام؟ هل يمكن أن تنوب اليد عن غيرها في التصرف في الأموال؟ وهل يوجد عندنا هذا في الإسلام أو لا؟ هذا موجود ويعلم ذلك في موضعين. الموضع الأول هو الحظر على الصبي والمجنون. الثاني يعلم في الوكالة، في الوكالة. إذن ففي الإسلام أن اليد تنوب عن غيرها في الأموال، ولكن لا بد أن يكون ذلك، لا بد أن يكون ذلك بجامع بين هذا الذي ورد في الشرع وهذا الذي يلحق به، لا بد أن يكون ذلك لجامع. فإذا وجد هذا الجامع فإننا سنقول لما وقف المال في يد أمين فإن ذلك بمثابة نيابة يده عن هؤلاء الناس في تلك الأموال، كما ينوب الوصي في حالة الحظر على الصبي والمجنون، أو كما ينوب الوكيل عن الموكل. إذن هنا لا يوجد شيء زاده الناس، وإنما لما رأوا أن الشرع قد شرع هذا الأمر في الدين أرادوا أن ينزلوه حيث رأوا أنه من مفرداته، هكذا قالوا هذا من مفرداته، المال على الأمين من مفردات هذا. لكن في الحقيقة أن هذا ضعفوه، قالوا لا ليس بصحيح. العلم، هل العلم بالشيء ينزل منزلة الفعل؟ إذا تتبعت اعتبار العلم في الفروع فستجد بأنه ينزل منزلة الفعل والقول، نعم. العلم ينزل منزلة الفعل والقول، وهذا جار في الأموال أيضا. فالذي علم بأن هذا الشخص قد اشترى هذه البقعة من شريكه وسكت، وهو يعلم يعلم وسكت ولم يقم بالشفعة حتى مضت مدة عامة أكثر، فقام وأراد أن يشفع، يسأله القاضي هل تعلم أو لا تعلم؟ قال أعلم. إذا كنت عالما وسكت فإن هذا السكوت ينزل منزلة إقرارك بصحة هذا العقد بين الطرفين. وهذا أيضا يجري في من يملك أرضا وترك غيره يتصرف فيها زمانا وهو ساكت، فإنه ينزل منزلة الفعل أيضا. ولذلك تبنى الأحكام حينئذ على العلم ويعتبر حجة في بناء الحكم عليه، وهذا هو الذي سيقال هنا. قد يقال لهم ألا تعلمون أن هذا المال هو ميراث لكم؟ قالوا نعم. ولماذا أخرتم القسم له أو قبضه؟ إذا لم يأتوا بأي حجة تمنع من ذلك فإن علمهم ينزل منزلة الفعل والقسم. إذن أنتم من أخرتم هذه القسمة عن قصد وعن رضا، حقوق المساكن لا يمكن أن تضيع، حقوق المساكن لا يمكن أن تضيع. إذا أنتم لا ترغبون في هذا المال فلا يمكن أن تمنعوا حق غيركم فيه، هذا كله مدخل في قيمة. لكن ربما الفقهاء قالوا ما نريده هو تمام الملك الذي هو متعلق تمام الملك، وهذه الأشياء وإن كانت تحوم حول تحقيق هذا الوصف لكنه لم يتحقق، فلا بد أن ننتقل إلى القبض. فانتقلوا إلى القبض، قالوا بأنه هو الذي يتمسك. مفهوم؟ كل هذا الآن مداره على اجتهاد يسمى بتحقيق المناط، تحقيق المناط. وهذا وهو قد كلف به كل إنسان على وجه الأرض كما سبق ذكرنا مرارا، تحقيق المناط كلف به العالم والجاهل والعامي وغيره بحسب ما خوطب به. أن هذا العامي الآن مكلف بتطهير ثوبه فيجب أن يحقق هذا المنط، وكلف بأن يجلس في مكان طاهر عند وضوئه يحقق المنط، وعليه أيضا أن يطلب ماء طاهرا يحقق المنط طهارة، وعليه أيضا أن يلبس ثوبا طاهرا يحقق فيه المنط، وعليه إذا كانت له زكاة أن يعطيها للمسكين يحقق المسكنة، هو الرسول الذي سيحقق من هو المسكين ومن هو الفقير. فتحقيق المناط اجتهاد عام، ثم يتفاوت حينئذ بحسب المواضع، فمنه قسم عام لكل الناس، ومنه قسم خاص بأرباب الاجتهاد الفقهي كهذا الذي عندنا، وهو تحقيق مناط الأسباب والشروط والعلال والمناط، هذا خاص بالفقهاء. واضح؟ لا إشكال فيها. إذن كلنا الآن نحوم من الصباح إلى المساء نريد أن نعرف هذه الجزئيات التي مضت هل تحقق فيها المناط أو لم يتحقق، وإذا لم يتحقق ما هو موجب ذلك، وإذا تحقق ما هو الدليل على ذلك. هذا كله ما فيه الكلام في المسألة. ثم قال رحمه الله والمعتمد أن نعم القبض كافٍ، القبض كافٍ إذا حازوه إلى ملكهم وصار تحت يدهم كافٍ، لأنه يدخل ملكهم حينئذ. إذا كان القبض تاماً بمعنى أنه صافي كل واحد أخذ نصابه المسألة واضحة. وإذا كان هذا مثلا حازوه إليهم خلاص أصبح هم الذين يتصرفون فيه فهذا كافي. مثلا أخذوه إلى بيت أحدهم ووضعوه في دارهم، هم مثلا إخوة فجمعوا ذلك المال وأخذوه ووضعوه فيه، هذا قبض صافي خلاص. لكن بعضهم يقول لا، لابد من تمام القبض وتحقيق الملك التام، وهو أن يقسم، هذا يأخذ ربعه وهذا يأخذ نصفه وهذا يأخذ كذا. هذا في الحقيقة لا يشترط، القبض كافي في الأحكام. لا لا لا، ماشي لازم، هو القبض أعم من القسم. القبض تيكون بالعين في بعض الأشياء، تيكون بمعرفة الوزن، تيكون بالنقل. القبض مفهوم واسع في الفقه، لمجرد مثلا ما ينظر الإنسان إلى السلعة ويحيط به يسمى قبضا، مثلا في السلعة التي في مثلا محل جزف، جزف الآن ما هو قبضه؟ أن يطلع عليه ويعرف وينظر في جميع جوانبه صافي، هذا قبض. وسلعة يكفي فيها أن تعلم أوزان وزنها أو كيلها، وبعض لا بد أن تنقله إلى بيتك، وهذا في الحقيقة فيه تفصيل فقهي في باب المعاملة بما يقدر الله يأتي. قبض بحسبه، وقبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. القسم شيء، قسم زائد على القبض، لو حينئذ ستفض الأنصبة على حسب الفرائض، مسألة زائدة على القبض. قال رحمه الله تعالى: وهذا التفصيل ضعيف، والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها، وسيصرح به المصنف في قوله واستقبل بفائدة إلى آخره، واحترز به بقوله فقط عن الحرث والماشية، وقد سبق الكلام عليهما. نعم، إذن الذي نستنتجه من هذا كله بعد هذا البحث وبعدما طرح هؤلاء الفقهاء هذه الاحتمالات وذهب بعضهم إلى ترجيحها، الذي نأخذه لب الموضوع أن الميراث، أن مال الميراث لا زكاة فيه إلا بعد القبض أو بعد القسم على رأي بعض الفقهاء، هذا ما يخرج. بقي الآن إذا كان هذا الذي ورث هذا الموروث ليس عينا وإنما هو حرث أو ماشية، فإن كان ماشية ما الحكم؟ هل مات قبل أن يجب عليها أو بعد؟ نعم، إذا كان عينا شو الحكم؟ إذا كان عينا بعد إذا كان ماشية، إذا مات المورث قبل أن يجب الآن يجب. إذا قلنا مثلا بأن هذا الشخص ترك 40 شاة ورثت عنه، فهل الزكاة الآن في هذا أم لا بد أن يكون الأمر بعد القبض؟ تقدم الحكم كما في مسألة التفصيل، إذا مات قبل أن تجب عليه فينظرون هل موروث نصاب أو لا، وإن لم يكن نصابا هل عنده ما يكمل به النصاب أو لا، وإن مات بعد الوجوب فحينئذ أولا تخرج الزكاة ثم يقسم الميراث. نعم، هذا كله إن لم يكن هذا قد أخذه الدين إلى آخره، فإن أخذه الدين فهو يزكى على كل حال، وإن كان حرثا نفس التفصيل الذي سبق، هذا كله تقدم ذكره. ذكرنا ما يرث من ما يورث من المشية وما يورث من الحرث، انتهى الكلام في ذلك. ثم قسم قوله وقد سبق الكلام عليهما حاصل ما مر أنه إن مات المورث قبل إفراك الحب أو طيب التمر زكي على ملك الوارث، فمن نابه نصاب ما مر زكاه، وإلا فلا، ما لم يكن عنده ما يكمل به نصابا من زرع آخر. وإن مات بعد الإفراك زكي على ملك الميت، وإن لم ينب كل وارث نصاب. وأما الماشية فيزكي كل عام من يوم موت الموروث، ولو لم يقبضها الوارث إلا بعد أعوام سواء علم بها الوارث أم لا، وقفت على يد أمين أم لا. لماذا حكم في ماشية بالزكاة إذا ترددت إذا وقع التردد في قسمها أعواما؟ ما السبب؟ لماذا خصت بهذا الحكم؟ مجيء الساعي هو شرط الوجوب، لكن لماذا هنا وارثها ولم يقسموها ومضت عليها سنوات وهي كذلك، علم بها ولم يعلم، وقفت ولم توقف، لماذا هي لم يقولوا فيها بالتفصيل السابق؟ كافروا بنفسهم. هذا هو السبب، لأنها تنمو بذاتها ولذلك تتبعها الزكاة بقوة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.